والفحاش والسيدير الفحاش. كنا ابتدأنا الكلام على هذا الحديث في الجمعة الماضية وتكلمنا عن أغلب معانيه، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نتيم بعض معانيه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إذا المسألة ابتلاء يبتلي بك ويبتليك، ولكن الله عز وجل وعدنا فقال: والعاقبة للمتقين. أي في الدنيا والآخرة لابد أن يظهر هذا الحق مهما طال البلاء. فما هو ابتلاء الماضي الذي ميز الله عز وجل به نبيه وظائفة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يغلبه في النهاية في هذه الحرب؟ قال: وأنزلت عليك كتابا لا يحصله الماء تقرأه نائما ويقظان. معروف ان النجاسات انما تزال في الماء خصوصا من بين جملة المائعات، وهذا طبعا وطبعا إذا أصاب ثوب أحدنا نجاسة فأراد أن يظهر النجاسة بالزيت مثلا أو بالسمن، والزيت والسمن من جملة المائعات، فإن النجاسة لا ترتفع عن هذا الثوب فرعا وطبعا. ولو أراد أن يغسله باللبن مثلا لم ترتفع النجاسة فرعا وطبعا، إنما يرفع النجاسة من جملة المائعات الماء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح يقول: اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد، وكلها ترجع الى الماء. فلما كان اعظم نجاسة يبتلى بها الانسان وتنطق بها الروح وهي الذنوب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يغسل الذنب بالماء، مع ان الذنب عادة لا يبتلى بالماء، انما ضرب لنا المثل تشبيها لتقريب الفكرة. النجاسات المحسوسة تزول بالماء، واعظم النجاسات الدم. فلما كان مستقرا في اذهاننا ان الماء هو الذي يشيل النجاسة، سأل الله تبارك وتعالى ان يزيل الذنب بالماء. فلما قال له تبارك وتعالى في هذا الحديث: وانزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، اي لا يمحى ابدا ولا يستطيع احد ان يزيله ولا يزيل تاثيره، الا على انا في محافله العامه وفي مناقشاتهم الخاصه يجمعون على أن زوال القرآن من أعظم أسباب انتصارهم وتمكين هذه الأمة. فنحن نقول لهم: إن الله عز وجل وعدنا في القرآن وفي السنة أنه هو الحافظ لكتابه، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استحفظ الله اليهود التوراة فقالوا وبشروا، واستحفظ النصارى الانجيل فقالوا وبشروا، فلم يستحفظ المسلمين القرآن لأنه كتاب مهيمن وخاتم وفرقان والكل يرجع إليه. فلا بد أن يكون محفوظا لا يتفرق إليه شيء، وهذا وعد الله شأن. لو أن رجلا زاد في القرآن كلمة أو حرفا غلط عليه قلوب في الأرض ولا غلطوه ولا نعلم كلاما قط في الأرض يحفظ كله ولا يغادر له حرف إلا القرآن. وترى الطفل الصغير الذي لا يحسن المعاني ولا يعرف حقيقة الكلام يحفظ هذا الكلام الصح ولا ينساه. كثير من الناس الذين حفظوا المعوذتين في مطلع غناهم لا يعلمون تفسير كثير من ألفاظها. لو قلت لواحد قل أعوذ برب الفلق، إيه معنى الفلق؟ ربما تندهش أن هناك رجال وصلوا إلى الدكتوراه وناس بيدرسوا ناس لهم مناصب قيادية ويحفظون السورة منذ عهد الكلام ولا يعرف معنى الفلق، فضلا عن أن يعرف معنى الغاشق إذا وقف لا يعرف المعنى. ونحن نجري بلاهة أن الكلام الذي لا ينطوي على معنى يزول ولا يحفظه الجد، فكيف حفظ الذهن هذا الكلام الذي لا يعرف الصمت له معنى؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مشكل؟ يحفظه الكبير والصغير، فهذا وعد من الله أن القرآن محفوظ. وفي هذا الحديث وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وإنما مثل بالماء لجملة المؤامرات الذي تحاط بهذا الكتاب لتمحوه كما يمحو الماء النجاسة. الإنترنت كل يوم يطلع عليه القرآن مسترى، وقديما افترى مسيلمة الكذاب قرآنا وضحك العقلاء منه، ضحك العقلاء منه لرشاشته وسماجته، ولأنه ليس له من المعنى والجلالة ما لكتاب الله عز وجل. كل يوم يألف قرآن، سورة الكافرون يحط سورة المسلمون ويطعن على المسلمين وعلى دين المسلمين. ولكن أطفالنا الذين لا يميزون بين الشمال واليمين ويقولون هذا كذب، لا يغسله الماء ولا يستطيع أحد قط أن يبدل فيه كذب ولا حرفا. فهذا هو أقوى عدة المقابل القرآن، لأن في وعد الحق أن الله ناصره. في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمرني أن أحرق أمرئتا، قال ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه قبضة يفتح دماغه كما يكسر الرجل رقيق الخبز اذا اراد ان ياكل، انا لو قاتلت قريشا لقطعوا دماغك، يعني لا طاقه لي بهم. العبد الذي معي والعباد الذي معي لا يقاومان قريش بجبروتها وامكانياتها، انا لا استطيع. حينئذ قال له الملك استخرجهم كما استخرجوه واغزرهم يغزك، أي يعينك على غزوهم، وأنفق فتنفق عليك، يعني مثلا مش مسألة خزائن ولا مال ولا كم مليار، لا لا، الذي ينفق عليه هو الملك الذي له ميراث السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق السماوات والأرض كم أنفق على عباده ومع ذلك يده ملأة تحتها. إذا كان هذا الغني الذي لا يأتينا لما سأل لغناء والذي يمده إذا سيفلت عدوه وهو يقادر. ولذلك قال وأنفق فسننفق عليك. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أي رب هم اللي بيعمروا الأسواق وهم اللي بيجيبوا الجزاع ونحن على حسهم بنشتغل ونكسب معنى المشرك لا يقصد البيت الحرام يعني السوق فتشتت وسنتعرض للقصد. فقال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله نساء. فهذا وعد من الله. ثم قال وابعث كيسا نبعث خمسة الجنة. لكن خمسة من مين؟ من الملائكة. خمسة من الملائكة. وكما ورد في الأخبار أن الله عز وجل لما أمر جبريل عليه السلام أن يخلف قرى قوم لوط والمؤتلفين لها هو المتسكر المنطلبة قالوا إنه خلفها برشة من جنة. فكيف إذا دخل جبريل المعركة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك. يعني الملائكة ورب الملائكة. قال وابعث قيسا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطعت من عصاك. ثم قال وأهل الجنة ثلاثة. هنا لابد من وقفة أصولية مهمة ونحن في أمس الحاجة لفهمها لأن الجهلة الذين يعتمدون على السنة الآن يشكون عليها. وما من مبطل يحتج بدليل صحيح إلا وكان في الدليل إهدار من استدلاله لو كان يدري. أهل الجنة ثلاث وسماهم ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. فقط هؤلاء هم الذين اتوا الجنه فقط ولا سيدخلها ألوف وملايين لألوف الأعمال وملايين الأعمال. فما معنى قصر الكلام على هؤلاء كقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعزهم. هل هؤلاء فقط هم الذين ينعمون بالظل؟ لا. ثبت في احاديث اخرى ان اخرين ينعمون بظل الله تبارك وتعالى. فما معنى قوله سبعه وعدهم والارقام قطعيه الدلاله لا تحتمل تاويلا. سبعه يعني سته ونصف ولا ثمانيه يعني سبعه يعني لا يختلف العاد في عدها. العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن منجما ولو شاء الله لأنزل القرآن جملة واحدة إنما أنزل الله تبارك وتعالى الآيات مفرقة على رسوله صلى الله عليه وسلم رعاية للحوادث ليكون للكلام مقتضى. فمثلا ينزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره يوم يسمع الآية أو التحناح فيقول يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ يقول نعم. وليه معظم لربه عارف معنى القرض، مش ان ربنا اشتقى ويريد احدا ان يقرضه. زي ما اليهود تلقوا هذه الآية اول ما سمعوا الآية قالوا ان رب محمد اشتقى لانه كافر بالله لا يعظمه لما يعبد العجل من دون الله خليق به ان ينسج كل نقيصة الى ربه. لكن ابو التحتاح مسلم ومعظم لله فلما ينزل الكلام يتوضع قال الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال يا رسول الله ان لي حارصا مبتدعا فيه 600 نخلة فما لي عند ربي ان احرصته حائطي؟ قال لك الجنة. قال اشهدك انني احرصته حائطي. هذه آية نزلت بمفردها ربما لو نزلت مع جملة السورة من انتبه لها أبو التحتاح، كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع يلوح بسيفه ويقول من قال إن رسول الله مات لأعلونه بسيف هذا، حتى جاء أبو بكر فقال على رسلك أيها الحارث فمثل وتأن ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسقط السيف من يده وقال لكأني ما سمعتها إلا الآن. فهي آية فنقاها عمر لكن لم يكن لها مقتضى، لم يكن لها مقتضى عنده، لذلك مر عليها ولم يستطع ان يستحضرها لهول الانصار وجسامة الخط وراحت عن ذلك. فإذا نزول القرآن من الزمن ان يمر مستوى وان فعل المسلمون له كما فعل ابو التحتاح الذي خرج وترك المسجد وذهب الى امرأته ووقف على باب البستان ولم يدخل ونادى امرأته وقال يا ام التحتاح اخرجي لأولادك فإني أخرجت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة ربح البيع يا أبا التحتاح. فخرجت المرأة بعيالها ولم تولد ترجع ولم تقل له يا رجل يعني اترك نصف المال وادر ربنا نصفه كما يفعل كثير من الناس إذا طولب أن يبذل نظر إلى رأس ماله وقال يعني السر الربع الدين السر. ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلالا يقول كلمة فاعجبته وردتها خلف بلال. سمع بلالا يقول انفق ولا تقسم في العرض قيادة، اعجبته الكلمة. القرآن نزل من الثمن حتى يكون له مقتضى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستوفي كلامه كله على المسألة في المجلس الواحد، إنما كان يتكلم على مقتضى المجلس. فليس من شرط المتكلم إذا أراد أن يتكلم في مسألة أن يذكر كل ما يتعلق بالمسألة، فإن هذا أمر يطول، والإنسان ليس عنده من الوقت ولا النشاط ولا الجهد كلما أراد أن يبحث مسألة ذكر كل الأقوال فيه. لكن حسبه ان ينبه على ما يقتضيه المقام. ايه معنى بقى ما يقتضيه المقام؟ يعني سيقول كلمة مجملة وهذه الكلمة هو فصلها في مجلس اخر، فليس بالضرورة كلما قال كلام المجملة ان يرجع يفصل فيه مرة ثانية. لكن على المستدل اذا اراد ان يستدل ان يجمع المتفرق من الكلام فيعرض بعضه على بعض الشيء الذي يستقيم له المعنى. اذا مهمة الجمع جمع الاقوال كلها انما تكون على عاتق من يريد الاستدلال وليست على عاتق المتكلم، اذ يصعب عادة أن يتكلم المرء على المسألة في كل مرة بكل الكلام الذي يحيط بها. فهكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل الكلام على المقتضى، وإلا لو أخذنا كل حديث لوحده هنضيع الدين. اسمع بقى هذه الجملة من الحديث، وخذ كل حديث واحكمه. قال صلى الله عليه وسلم: من اخبر قدماه في سبيل الله حرم الله عقب قدميه على النار. خذ الحديث الواحد، وخذ بقى مثال رجل لم يصلي ولا يدلي ولا يصوم ولا يعمل حاجه، ولما جاء الغزو طلع وعصر رجليه. هذا الرجل سيحرم الله قدميه على النار؟ ما هو لم يصلي ولا يدلي ولا يعمل حاجه رفض. لكن حقق الذي ورد في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فراق ناقه وجبت له الجنه. فراق ناقه يعني بمقدار حرب النار، يعني قاتل في سبيل الله ربع ساعه. فجبت من الكلام وجبت له الجنه. طيب الحقيقة بقى مثال، مش واحد قتل ربع ساعة، واحد قاتل غزوة كاملة وقاتل 80 ودخل النار. كان في الحديث الصحيح أن رجلا رأوه في القتلى في آخر رمضان، والرجل ده كانوا تركوه كافرا، فلما رأوه بين القتلى قالوا: يا فلان مالك؟ ما الذي جاء به؟ أأسلمت؟ فقال: لا، إنما جئت حتما على قومي. عصبيت، مش كان يحارب مع أولاد عم. مثل الجاهلي اللي يتاخد من الحديث أهو، قالوا ابن عمي على الغريب. العصبيت، طيب لو راجل قاتل وقتل 80 وفي الآخر دخل النار. احنا بنقول بقى ايه؟ الذي يدخله النار بجد احاديث اخرى وايات ان الجنه محرمه على الكافرين والسلام. طيب بلاش المثال ده عشان ده كافر. طب واحد ثاني مسلم وكان شجاعا وقاتل وقتل، فذكروه عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شجاع وقاتل قتال الاطفال، فقال عليه الصلاه والسلام: هو في النار. لما يا رسول الله؟ قال: بعباءة غلها. شوف الخذلان، خذلان عباءة طرقها من المغارب قبل أن توزع دخل النار بها. ولو كانت العباءة لواحد كان هيلبسها الوالد، يعني لم ينتفع بها إلا تلبس النار عشان يزول. شوف الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا رجل قاتل. طيب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى تظهر على الله ولا ايه؟ في تناقض؟ ما هو من قاتل فراق ناقه ولبسه الجنه، وادي رجل قاتل 10 ساعات ودخل النار عشان عبايه. قال لها. يبقى اذا لابد من الجمع بين الاحاديث. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من استطاع حق امرئ مسلم بيمين صبره أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. ألم تكن واضح ذلك؟ قال رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا، حاجة بسيطة كده. قال: وإن قضيبا من أراك سواك. إيه سمة السواك؟ واحد خده من واحد ثاني وقال: والله العظيم السواك بتاعي. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ادخله الله النار وحرم عليه الجنه. في سواك يعني يبقى ايد الكريم اللي ياخد دراسه مكانه كفر بقى. الجماعة الخوارج بقى يجيبوا كل الاحاديث دي ويحتجوا بها على المسلمين ويذكرون المسلمين بالكلام. ليه؟ لانهم اخذوا هذا الحديث وحده. طب الان هو لما يحلف بالله العظيم على ما وينقطع هو لا كفر ولا ذنب؟ هذا ذنب وهو كبيرة من الكبائر، وقد وعد الله عز وجل عباده فقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل وعيد في القران لا يتحقق الا اذا اصر عليه صاحبه، وكل وعيد في القران يسقط عن صاحبه بالتوبه. فاذا لابد من جمع المعاني ولابد من جمع كل الاحاديث وتتابعها، وبعدين نحكم بقى على المعنى كله، لا ان ناخذ حديث واحد ونحكم به. هذا عمل منكر عند جماعه العلماء ويؤول بصاحبه الى الكفر. لنستخدم رب العالمين. جماعه اللي بيتكلموا على السنه الان نفس كلامهم ينطبق على القران. لما يجيب الاحاديث ظاهرها التعارض، ثم القران فيها ايات ظاهرها التعارض. قال تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني كل امرئ بما كسب رهين. هذه معنى الآية: كل نفس بما كسبت رهين ليس عليك من وزر ابويك شيء ولا من وزر احد. خلاص. وفي الآية الاخرى يقول الله عز وجل: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. يعني اثقالا اخرى. طب ما الآية الأولى بتقول يعني لم يحمل إلا ما فعل ما ارتكبه، والآية الثانية بتقول إن هو سيحمل ما ارتكبه وما ارتكبه غيره. يبقى كيف نوفق؟ كلام واضح إن أهل العلم لا تتخافي على الجهل. الذين أضلوا الناس بغير علم وجعلوا للناس كل لما يجمع العلماء ويصرحون في تفاسيرهم انه لم ينكر الشفاعه الا المعتزله والخوارج فقط، واجمع اهل السنه اجماعا كالشمس والرحاها ان في شفاعه، اذا كيف ساغ له ان يذهب الى قول المعتزله والخوارج ويطرح قول اهل السنه انه بدعيه، وبعدين يجي يقول من اهل السنه والجماعه. ليس له حظ في العلم، رجل ما يعرف الاصول، لم يدرس الاصول. فلذلك يقول يعني لو كان الناس لا يعني صاروا كلامي بتعلمي كما هذا في المنازل. احنا بنقول هذا في المنازل لتعلموا ان للدين حراسه. وان المساله مش معنى ان في قله حراس انهم مرسلين، لا والله، وراءك ووراء غيرك حتى يظهر الله عز وجل امره. ان كلامنا يصل الى الجماهير ليس لكثره عددنا ولا لعلو صوتنا، لا، نحن اقل عددا وعده وعتادا من مخالفينا وخصومنا. خصومنا معهم كل الامكانات من اعلان المرض والمقروض والمسموع وعندهم السلوك، ونحن نجزم على شيء من هذا، لكننا ندين بدين رب العالمين. اننا نقول كما قال ابراهيم: ايها الناس حج البيت. لما قال الله عز وجل: أودع الناس بالحج يأتوك رجالا، قال: يا رب قومي لا يبلغ كل الناس. قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. أي عليك البلاغ فعلا على رب العالمين. يعني عليك البلاغ؟ يعني الكلام ده نقول اتجهت الآذان رغما عن قلوبهم. وأنا لا أملك أذنا ولا أملك قلبا. لكن الذي فتحه هو الله، هو ذا الملاك. كنت تكلمت مرة في هذا المسجد عن مسألة الاعتكاف، وكان مما ذكرته في هذه الخطبة الكلام على الفنانات السائبات. قلت يعني ان هؤلاء الفنانات السائبات ابتلوا بملية عظيمة كثير، وهي ان صورهم العريانة وافلامهم العريانة كل الناس يراها حتى وان اكدت نقابه. وقلت يعني ان الرجل او المرأة اذا كان خلف الجدار ارحم من الحلوى اللي هم وراءها فيها. تجي امرأة انتقلت ودامت وتبكي بالليل وتصوم بالنهار وقوامة قوامة، ممكن تسبق كثير من الدعاة الى الله في الشمس. ومع ذلك طلبت العريانة وهي تتحدث مع رجل اجنبي في الدرج ودور العشاق، كل ما يعني الناس. أنا قلت هذا الكلام ليس تعييراً لطبيعة الحال، إنما عيّرة، فإنه لا يجوز أن يعيّر المسلم بذنب هذا المسلم، لا يجوز أن يعيّر المسلم بذنب هذا المسلم، كلنا أصحاب الذنوب، لكن فقط بهذا أن أبين قبح هذا الذنب لأرد من أراد أن يدخل بهذا الطريق. لكن ما تكلمت عن مسألة التوحيد مقبولة مش مقبولة، لا، ولم تلم عيارهم وقول لهم خليكم زيكم أبدا، رجوعهم لا شك محمول، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى يزيدهم توفيقا وأن يتوب على الرخاء. لكن أما بالتزكي الذنب أحيانا ونشكي صورته الخبيثة، هذه الصورة ترد من أراد أن يسلك الذنب، ترد من أراد أن يسلك الذنب. ففي بعض الناس تقول إننا إذا عشر ما الفنانات التأليفات هو اللي يحكي ومثل تعقل الصغار وصغار مع الرجال والكلام والقصة، لا لا، وكم من عالم قولا صحيحا وآتاه من الفهم السخيف، كلام معتمد كويس، لكن لما رفعونا السياق صار طبيعي، لما لم يستوفي معناه صار طبيعي. كذلك كل فاعل في حق من الادله الشرعيه اذا اخذها وحدها او اذا نزعها من سياقها بدا الطبيعي. فكذلك الورقه اللي وقع فيها في الظلم الظلم الغير وغير تجب تسالوها عن ايه؟ عن تفضل يا اخي البنك ودرجه الزول ولا مركز الزول ان تخرج البلاوي تتريح عنه الجديد. اللي السامعون عايزين يقرروا تحت عنوان ليس لك من الامر شيء، قالوا تحت هذا العنوان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا وعلى شر الاغواط. فالاولى ابتداء، اولى ابتداء تقول له الرسول اخطا، عايز تقول له يعني الرسول مخيف يدفع الولد من سنه ولا كفايه، عارف ان الرسول يرضى الناس ونعامله مع ولاد الناس، وهو ده المنهج الجديد اللي هيقرر. زي ثلاثة من الخمس نفس ولد في الولد كفايه ويصرح كده ان الرسول اخطا وان الله عذبه وقال له ليس لك من الامر شيء. نحن في حرب ضرور تستهدف الاصول، عشان كده دايما يصحح شاكيل يقول فور انا وفقك، كل واحد منكم عليه دور. يعني كنت اشوف على دوره ليس مش معنى الاكاشر لا تعتني المنبر ولا تتكلم منه ليس دور، لا دور انك انت خلصت اسمك دور هو انا بقى اللي تقدر تذكر بيه تقصير والدك الذي خطر في تقصير والدك، وانت كمان خطرت بعبادة ربك وبالقيام بحقك، اذكر هذا التقصير اللي كنت تعاتبه ولد الولد ده انا اربيه لهم، وتدخلوا بقى مال وتعلموا العقيدة من ايه والسلوك من ايه. لا تأمن على عقيدة ولدك. ليس يقول عقيدة من ايه؟ عقيدة والسلوك وعين يدخل بقى بعد الشرعية وتقول له من صغره انت اوقفته لله وتكبر المعنى اللي فيه كل يوم. تقول انت عايز تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ القرآن والسنة مثل الرأي المحض ولا يعرف الناس الذهب يعرف ان هو محفوظ. ده دور كل انسان يناط به شوق لابد ان يفعله لهذه الامه المسكينه اللي الان عمالين يحسوا في الاعمده دي. الكلام الان اصبح على حسبه الرجول على حسبه السماء. وكانت بقى ايه عشان يجيبوا بقى مواسط والدعوة عشان يطلعوا على طول في الاخر ان هو رجع وين كان الكلام اللي عندي لا بقى يعني يصلحوا للدنيا. وهو كذلك لازم يكتب المعنى الذي يريدون. فانت نقول ان الاخر جاء لسبب العلماء المصريين لما خرج منهم الساحه ولا بد للناس من الرؤوس تفضل الجلسه لن يمكن يقع على الحديث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قال هذا الحديث في مكان ما لمعنى ما. وعلى هذا تتنزل الاحاديث الدينيه التي تحض على خيريه الاعمال المعينه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول له يا رسول الله من خير الناس؟ من خير الناس؟ ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفرد في هذا الرجل اولا ورحمه وتجاهل يعق والدين. يقول خير الناس من اطاع والدين. وهو لخير الناس لخير الناس هم الانبياء. بس هو ما يفعلوش الكلام ده الا كان الموت. خلاص يفعل لوالدين. وخلاص يجي واحد ثاني يضرب مراته ودعمه ومشاكله ولا يلتقي لها فيها فيقول يا رسول الله خير الناس. يقول خيركم الناس خيركم الناس. والرجل ده اذا كان عنده بقى دين والتزام يوم يرجع الى معنى هذه الخيريه ويحاول يكون واحد منها التلبس بالمصطفى. التلبس بالمقتضى. المقتضى ايه؟ انه يضرب مرضه بهنا او بهنا او كلام. فلما يعرف ان هذا ليس بخير الناس وهو عايز يبقى خير الناس فسينزع عن ضرب المرأة. فالرسول عليه الصلاه والسلام ينزع الكلام على المقتضى ليدخله طالع عن الانسان. كل انسان يتحرك لمقتضى عنده. كل انسان يتحرك لمقتضى عنده. يعني واحد من طرف داود اللي هو بينه وبين مراته مشاكل. مره واحد نزل من هذا الضرب وكان ماشي في الشارع وبعدين وجد رجلا يسحب كلبا ويمشي خلف جنازه وراه هو القبور. فرحت هذا الرجل المعلم يحكي قال ولد الكلب ده كلبي والنعش دي مراته. مش كانت عصاها عصا ماتت الحال. فقال له الرجل هل تعيرني هذا الكلب يوما او يومين؟ فقال له حسنا خذ دورك في الطابور. يعني كل ما يقول لك انت بسرعه القصه دي ولا فكل إثبات للسنية يتكلم عن مقتضى لازم كل ذلك إذا فعل أو قال. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير من كلامه يتنزل على مقتضى الحال. يقول مثلا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من المسلم؟ يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا المسلم ولا المسلم من شيء لا يشاء الا الله وان محمد رسول الله قام الصلاه وان الزكاه مشترك. لكن الرجل محتاج مثلا واحد دخيل مساله: ما خير الاعمال؟ يقول: اطعام الطعام وانشار السلام. ليه؟ ان هو الرجل فخير وانت عايزه يتخلى عن مخيف. وكذلك الصلاه الجزئيه وابواب الصلاه كلها. خلاص؟ يبقى اذا لابد لنا اذا اردنا ان تدمير المعاني ان نجمع كل ما يخص هذا الباب من الحديث، والا لا يامل المرء ان يقع في الدلل. ويظهر خلاء ما بين العلماء الذين تربوا على العلم والجهلاء المتفضلين على مواد العلماء الذين يتصممون علوم الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه ثلاثه واهل النار خمسه، يعني لا يمشي جمال ولا يقصد به ان يحصر كما تقدم الكلام لان هذا العلم. اهل الجنه ثلاثه: نصف طالب منصف متصدق منصف. والصدقه ليس معناها التي تتبرع بمالك فقط، بل الصدقه ان تتبرع بعرضه. واحد ينسمك بتنفسك يبقى تصدقت عليه اثم اصدقت لك عنه. الصدقه معناها ارتع وزنك بنص الطالب. والناس الخبراء يكرهون ان ينتهون الى الجاهل او الجاهل. اسال الامر المعروف عن الله، بل مش بقى مش الشارع، لا تدعو له اسمك الى الله. لا، هو ما يحبش يكره في غيره الكبير ويتعود على ثمانية تأمن ويتعود على انك انت لازم تدي تعظيم سلامة خمسة درجة في الارض. الله يحبش. ثم انت تاخد كده صوت وتفرح الله الامين واصبح الله الامين. ولا اعراض منك ولا شعير ولا نفاق، ليس عيبا ولا نفاقا، لكن كان مؤمن استخراج الحق وباعاده الشوكه على البر لكسر فيه وانت تحمله ب يعني هذا الصد وهذا القطع اللي هو كده الحاجات اللي بتتفق اللي هو بقى يعني تتفق. استطاع رجل ذكي ان يخرج من عقوبته يطيش الكلام. فذكروا ان الحداد امر بالقبض على رجل فلم يجد الرجل فقبضوا على اخيه. وطبعا العرب والجزرات والزعفر والنبيين اذا حقيقه الدر والزعف في الطريق بكل حاله وشتم المنافس في المقام وحدات ومكسرين بكل حاجة وتسعون ما خلوش حاجة على بعض. وطبعا واخدين بمنتهى الإحسان وحبوك يا جماعة ايه ذنب ايه ذنب فلسطر. بس انا في قصة الحكاية كده جمهور ومتاع قال لهم ايه مكان الأمين. فسمحوا له بالكلام فقال: أصلح الله الأمين. أصلح الله الأمين. إنكم أردتم أخي فلن تجدوا فقبضوا علي وهدموا جاري وحلق علفي ومنع عطائي. موقف بلادهم خلعوني وحلق علفي حطوني في قديمة الأوداء أعطف أوراقهم وقالتني يا سيدي. فقال له الحجاج: هيهات تلعب غيرها أو شوف لك. أولم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولربما أخوذ بذنب عشيرات ونجد مخالف صاحب الذنب. يعني الجمل اللي اتحط كان واحد أزرق كده، إيه ذنبه؟ ذنبه إني أخوه أزرق أعطاً تنامون إلا ثلاثة أخوه وحماس. فقال أصلح الله الأمير. فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما يقول الله؟ قال قال الله قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إذا لظلموا. فحينئذ أطرق الحجاج وكان الحجاج يرجع إلى خير ودينه في الجنة. أطرق الحجاج ثم وقف بيده وقال عليك بيسير أبي مسلم اللي هو الله يشكره اللي هو يتزوج ليس سليما قال افكك لهذا عن ابنك ومر له بعطاء وابن له داره ومر مناديا ينادي ان صدق الله شر الشعر. شوف الرجل طلع من المكان كيف خرج جميل الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من لاطنها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن اناد الكلام. لمن اناد الكلام. فياتي واحد يقول للقافله انت الصبراء يسمعون ان يجابهوا في هذه الكتون فلمن استنوى بيحفظ بالمعروف معه الصبح مع اخر ورواحي مشاكل الناس. أنا أقول إن رجل في الحوصة الله عرفت عليك حرى سبب كده وقالوا في المدين دول فحرم عليه ولم يعدل عليه بالعقوبة فهذا متفضل. أنا تفضل لأن هو قد يكون له حق أن يعذره شرعا قد يكون له حق أن يعذره شرعا من مثل هذا الصيف الشباب السلام يقول لك الدكتور تجد روح وتقول ايه يجوز شرعا لا المسألة فيها تفصيل الدكتور قد يجوز شرعا وقد تصبر على فعل المبالغ لا شيء جاز لا تسبب. فهذا ذو سلطان مقدم متفصل موفق والتوفيق لا بأس منك إلى إيه توفيق كلها منحة الإلهية. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمه سامعين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن هذا يعود بالنفس على داود قال وكلنا أتينا حكما وعلما. يبقى ده يدل على ايه؟ سليمان عليه السلام استوفى الاسباب في النظر. وداود عليه السلام ايضا استوفى الاسباب في النظر. لكن قد يستوفي المرء السبب ولا يحق لنفسه. ولا يستوفى من ذلك النظر. ليه؟ لان الشكوك ان تكون السبب بس ربنا منحا عنه. خلاص يعني الواحد ياخد الدور ولا دواء من العلم، واحد كان عنده نفس المرض وياخذ الدواء ودواء العلم. بل نفس الشخص مره ياخذ الدواء دواء يبرا من علته ومره ياخذ ما يبراش. يبقى الذي ما اشتغل لكن تفضل الله عليه دواء العلم. خلاص؟ يبقى موفق فيه لانه مخطط ومتقن. فيكون النتيجة بقى للبر ده إنه يكون موفق. وكأنه لهذا جاء الإيه الوصف للتوفيق في آخر الحديث. لا الكلام يعني. ليش؟ لأنه نتيجة طبيعية للمقدمة الأولى. هو مقصد ومخطط. ورجل رحيم. رقيق القلب لكل ذي قربى ومنزل. اللي هو الحنان الذي تجيئه في قلبك لما ترى واحد مبتلى او واحد قصير. هذا الحنان من الله. وهذا الدرس انت بتنتقل الى الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان اهل النار كل مستثمر جوار غليظ القلب. ليش؟ لا يرحم الناس، لا يرحم الناس. ولذلك لما تكلم عن اهل النار فقوم باوصافها مضاده لما وضع اهل الجنه كما سنذكره ان شاء الله. فهذا رجل رحيم، والله عز وجل يحب الرحمه ويبدل الرحمه على الغضب. فكان هذا العبد فعل شيئا من مقتضى صفات الله تبارك وتعالى، لذلك رضي الله عنه. الله عز وجل قال: ان رحمتي تغلب غضبي، ان رحمتي تغلب غضبي. وقال في الحديث القدسي الذي صحيح: لو يا ابن ادم لو ان ذنوبك بلغت عنان السماء. ثم لقيت لي لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أنا عايز واحد بقى يقعد يعيش النوم وشوف أشهر وملت الأرض ووقفت السماء ولا لا. ربما كثير منا لا يستخسر أن النوم تنسى ما ليس تعرف، ومع ذلك لو أن ذنوبك ما لقيت ما بين الخافضين وما بين السماء والأرض ثم لقيت ربك لا تشرك به شيئا شهر لك على ما كان من العمل ولا جبال. لما ربنا عز وجل يفضل، يعني ربنا تبارك وتعالى يقسم رحمته على غضب، وكتب هذا في كتابه الذي كتبه عند العصر مقاله السماء والارض. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الرحمه مئة جزء. فانزل على الله جزءا واحدا يتراحم منه الصلاه، حتى ان الذنب لترفع حافظها عن وليد خشيه ان تصيب، دفعت ماذا الى تعقل ثم ترفع رجالها عن ابنها حتى تسلط عليه. فابتدات من ملايين الملايين، وثم تنزل الاله الى ان تقوم الساعه كل هؤلاء يتراحمون بجزء واحد فقط، بجزء واحد فقط يتراحمون الصلاه، حتى ان الدابه لترفع حافظها عن وليها حتى تصيب. تخيل سنة واحد يخرج من الرحمة كلها وتلاقي قلبه كده بيزلق النار وهو بيعذب الناس لا يلد قلبه. اه هي دي اه انا اعترف اقول ازاي اه اه يعني ايه اي كلام لا تنزل الضرب اللي بيحصل لا تتمرق على نفسك. او مثلا يوم حصل ودلع عليه صفحتين ثلاثة عسل أسود وهو عيال مولاه فرنسا يطلبوه ويزوق عليه صفحتين ثلاثة عسل أسود ويسيبوه كده التلفزيون ياكله لمدة ثلاث أربع أيام. واخد بالك؟ أو مثلا يجوعوه عايز ياكل إيه؟ أبو عيني خلاص عايز يوصل 20 جنيه وبمر كده ماشي. يرفع يا وبعدين يجوا على مجمع الكل ومسددوا الفم ورجعوا يتراوحوا هيموت على هذا قول يا رب ويقف والثاني بقى يستمتع بعذابه. لو هو يستمتع شوف بهذا الجنس الرقيق، شوف البعيد البعيدة العجماء ترفع حافظها عن وليده خشيه ان تصيب بجزء، وخرج هذا المخلوق من هذا الجزء، خرج هذا المخلوق من هذا الجزء ياخذ بروح جزء. الرحمه من اعظم من الاسماء على العرش ان يكون رحيم، لا سيما لكل ذي قربى ومنزل. فخصص ثم عمل ليه الفتى لو معاك درهم ولا دينار ولا جنيه وعندك مسلم فقير وذو رحم قرابه فقير تجد للقرار وهذا من تقديم خاص على العام، لان ذو القربى مسلم برضه، فخصص ذو القربى ثم عمم العدالات. والعلماء يقولون تقديم خاص على العام يفيد الاجتماع، كقوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. والطريق ضد التخفيف المحيي، فخصص الصلاه ونسك لاظهار الاهتمام بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يمسكها فيضل الى غيرها والمراه من الدنيا. لكن خصص المراه للذكر اشعارا بخصورتها وخصورتها وهكذا. وشما رأيت الخرص يتقدم العام أو يتأخر عن العام ويقتل عنه، فهذا فيه إشعار بالاهتمام بالخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.